إذا ماذا يقال عنه؟ شرك. يكون شرك تعلق بما ليس بسبب شرعي ولا عادي عرفي. يعني ما عرف التجربة أن العين تتأثر بهذا الموت، فيكون عدم القبيل الشرك، الشرك في السبب. فينتبه لهذه بعض الجهات يستخدمون أشياء، يعني بعض الجهات إذا أحمرت العين جاءوا بالطماطم الأحمر هذا وقطعوه نصفين ووضعوه عليه وعصبوه، له أثر في العين؟ هل هو سبب؟ قال الأطباء إنه ينفع، ما ينفع بل يضر، لكن هذا من باب التعلق بما ليس بسبب شرعي ولا عادي، فهو من هذه الحيثية شرك. كل مثل هذا في جميع ما يتخذ من الأسباب مما تدفع به الأمراض أو ترفع وليس هو في حقيقة السبب الشرعي، ما ثبت في الشرع نفعه ولا اضطرد في العادة نفعه كذا. سوار يخفف الوزن، هذا تعلق ممنوع لأنه يعني ليس بسبب لا شرعي ولا اضطرد في العادة أنه مؤثر. ثم أخذ جريدة رطبة فشق عن نصفين فغرز في كل قبر واحدة، يعني من النصفين. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ وفي هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم في معرفة الأحكام وعلمها، معرفة الأحكام وعلالها. قد يقول قائل إذا عرفنا الحكم لماذا نبحث عن العلة؟ ألا نرضى ونسلم بمجرد الحكم؟ فلماذا نبحث عن العلة؟ نبحث عن العلة من أجل أن يلحق الفرع بأصله في باب القياس. إذا عرفنا العلة ألحقنا الفرع بالأصل، لكن عرفنا أن هذه المسألة باعتبار أن خيار الصحابة ما فعل وجد من واحد من الصحابة اسمه أنه فعل، لكن لأبي قتادة مثل أبي قتادة فعله، إذا واحد من الصحابة اسمه فعله، لكن خيار الصحابة وكبارهم أبو بكر وعمر وسادتهم ما فعل، فدل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه لن يطلع على عذاب القبر إلا من فطح عليه كالنبي عليه الصلاة والسلام. متفق عليه واللفظ للبخاري، وقد روي بثلاث ألفاظ يستتر ويستنزف ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير الفرد للبخاري. بعض الناس لا يهتمون وبعض الناس يشتت ويضيق على نفسه حتى يصل إلى حد يقرب من الجنون، قرب من الوسواس، قريب من الجنون. وبعض الناس ما يعلم، يقول قائما ثم يلبس سرابيله ويمشي. هذا خطأ عظيم من هذا الحديث، وعامة عذاب القبر من هذه الأمرين. البول قائما جاء في حديث حذيفة سبق للبول أن النبي عليه الصلاة والسلام تائل صبارا لقوم فبال قائما، وأجازه أهل العلم في هذا الحديث المخرج عند السابع في الصحيحين وغيرهما ما تقدم، لكن شريطة أن يأمن الرشاش لا يقض إليه بوله بأرش يصل إلى بدنه أو ثوبه، أن يأمن الرشاش وأن يستتر أما إذا لم يأمن الرشاش فلا يجوز حينئذ أن يقول قائما، وكذلك فأدى ذلك الانكشاف بالعورة. والطرف الآخر يشتت على نفسه، يعني يسمع هذا الحديث لا يستغرق لا يستغرق فيدفع، لكن أهل البصر النافذ والمعرفة بموارد الشريعة ومصادرها وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا يخشى عليهم من الزيادة على ما شرع الله في القرآن، وإنما تحصل الزيادة من اجتماع الحرص مع الجهل، مع جهل أما مع العلم فلا. فبمقابل الذين لا يستترون ولا يستترون ولا يستنزهون، هؤلاء

صلاته، هو الذي يستقبله والاستقبال الناس، فدل على أنه ليس عنده غيره. ولو كان النوم له ثوب خاص ما احتاج إلى مثل هذا الصنيع، يغسله ثم يخرج إلى الصلاة. وفي هذا الزهد الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يمر عليه اليوم ويومين ما أكل شيء، قد يرى الهلال ثم الثاني ثم الثالث وما أوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، كل هذا ليوفر له أجره وثوابه تاما مكملا يوم القيامة. لكن من زاول المباحات لا يلام، ويبقى أن الورع في ترك بعض المباحات لئلا تجره إلى المكروهات والشبهات ثم المحرمات. فهذا عيشه عليه الصلاة والسلام، وهذه حالته خلافا لبعض أهل الترف من الناس، من يتخذ في السنة 360 كل يوم ثوب لا يعود إليه أبدا. وهذا بالنسبة لمصروف الناس اليوم شيء يسير، يعني قد يستغرب بعض الناس، لكن إذا قلت الثوب 500 مؤدب 500 أو قل بألف مثل هذه الطبقة 360,000 شيء نزل رحلة يوم برية تنتهي. فهذا موجود، يعني ما هو على سبيل الاستغراب، لكن هذا إسراف، هذا إسراف يدخل في حيز الممنوع المحرم، وليس ما كان فيه خير سواء كان في أمر الدنيا أو في الآخرة لكان أولى الناس به الرسول عليه الصلاة والسلام. فثوب نومي وثوب صلاتي وثوب جلستي مع الناس واستقبالهم لهم. لكن إذا يسر على الناس وأمكن أن يتخذ للنوم ثوب خاص والصلاة ثوب خاص من أجل امتثال الأمر الإلهي، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والوفود يحتاجون أيضا إلى أن يستقبلوا على آية معينة، والجمع والأعياد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا مانع من ذلك، ومثل هذا لا يدخل في حيز الإسلام. لكن مع الأسف تجد الشباب لأدنى مناسبة أما أن يكون عنده كلمات يسيرة أحيانا بعد الصلوات، أو يكون خطيب جامع أو ما أشبه ذلك، أو لو وظيفة تستدعي على حسب ظنه وزعمه أن يتخذ الهيئة الحسنة. فبعض الناس يتخذ من البشوت شيء ما يخطر على البال، بالأنواع وبالأشكال وبالألوان وبالهيئات المختلفة، بشكل هذا إسراف، هذا إسراف والله المستعان. فالرواية الأولى يستدل بها من يقول بنجاسة المني، والرواية الثانية والثالثة يستدل بها من يقول بطهارته، والمرجح أنه طاهر، لأن النجس لا يكفي فيه الفرق ولا يكفي فيه الحق، بل لا بد من غسله وما جاء من غسله في الرواية. الرواية الأولى إنما هو لاستقباله واستقباحه لا لنجاسته، بدليل الروايات الأخرى. النجاسة إذا وقعت على شيء إما لا يتشرب النجاسة، معلوم أن الثوب يتشرب النجاسة، شيء لا يتشرب النجاسة كالصقيل مثلا، أو شيء يتضرر بالغسل، كتاب وقع عليه نجاسة غسل توتل، أسيما وكانت الكتابة بالشبر الذي وقع عليه أدنى شيء من الرطوبة انتهى. فتطهير مثل هذا، تطهير الكتاب ماذا يستعمل؟ يغسل بالماء أو يكفي يديه بس، وتتقى النجاسة لا تمس بشيء رطب، أن يتقي الإنسان لا يمس هذا الكتاب ويكون رطبا، أو يجعل بينه وبينه حائلا، المقصود أنه إذا غسل تلف. وأما الصقيل فيستدلون بأن السكاكين التي تذبح بها الذبائح والسيوف وغيرها التي تزاول بها الدماء، نعم السكاكين ما يؤمر بغسلها، فدل على أن الصقيل يكفي مسحه، أن لو وقع النجاسة على الآت مسحة بشيء بحيث لا يبقى لها أثر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه يكفي وغيره يقول لا بد من غسلها ما لم تنجاس. ولو كان يكفي مسحها من الصقيل لكفى مسحها من البدن، لأن البدن لا يتشربها. لو وقع على إذ نجاسة ومسحت يبقى شيء، ما يبقى شيء لأن البدن لا يتشربها، وكذلك الصقيل لا سيما وأنه لا يتضرر ولا تزل مالكيته كالكتاب أو مال الحكم، فلا بد من غسل حينه. الحديث الأخير في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى عن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله. يقول أبو السمح فقال عليه الصلاة والسلام: فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه داود بن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا، ما دام صحابي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فلا يضر جهالة اسمه، إذا عرفت كليته تكفي، ولو ظهرت كليته لو قال عن رجل كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يكفي، لأن جهالة الصحابي لا تضر. يقول أبو زرعة: لا أعرف اسم أبي السمح هذا، وإن كان بعرش البر ظن أن اسمه إياد، لكنه لم يتابع على ذلك. وأبو السمح صحابي من خدم النبي عليه الصلاة والسلام ومن طيب، ولا يعرف له إلا هذا الحديث، يوافقه في الكنية أبو السمح دراج، نعم، لكنه متأخر وضعيف أيضا عند أهل العلم. أما هذا فصحابي لا يضر جهالته، ولو لم يروي سوى هذا الحديث، والحديث في إسناده يحيى بن الوليد، وهو لا بأس به كما قال حافظ التقريب، فالحديث على هذا حسن. وعله ابن عبد البر ضعفه بالمحل ابن خليفة، لكنه مخرج له في الصحيح، المحل بن خليفة من رجال البخاري. فتعليل ابن عبد البر للحديث به لا وجه له، لأنه جاز الطنطرة من رجال الصحيح. نعم، يبقى يحيى بن الوليد بن الوليد لا بأس به، فحديثه يكون حينئذ مقبولا من قبيل الحسن، وصححه الحاكم وضعفه ابن عبد البر، وتضعيفه بالمحل لا وجه له لأنه من رجال البخاري. أنا بالسمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنس بن مالك كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وله أكثر من خادم صلى الله عليه وسلم. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أو حسين، شك بواحد منهما، الحسن والحسين ابن علي أبي طالب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام سيدة شباب أهل الجنة. هذان لهما منه عليه الصلاة والسلام المحل الرضيع، فأتي بهما بأحدهما ليأنس به، وقد يأتيانه وهو يصلي فيركبان على ظهره عليه الصلاة والسلام. وأيضا رأى أحدهما يعثر في غرفته فنزل من المنبر فحمله عليه الصلاة والسلام. في هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته بالأطفال وحسن معاشرته لهم. كثير من الناس يقول: هذول الجزران ما يفهمون، أطفال لا يفهمون، المربون يقررون أن الطفل مهما صغر سنه يحفظ أو من غيره عليه الصلاة والسلام، فأتي بالحسن أو حسين. كثيرا ما نسمع الحسن والحسين، وهنا يقول بحسن أو حسين، الحسن بن علي، الحسين بن علي. فهل هذه حسن وحسين على مان؟ على هذين الشخصين. فهل هذه هل تفيد تعريف؟ لا، لأنهما على لا يحتاج إلى تعريف. إذا الفائدة من ألف هنا نعم لمح الأصل والصفة. فإذا قلت جاء الحسن لمحت الأصل والصفة، وإلا فالأصل أنه قد سمي بهذا الاسم قبل أن يكون حسنا، إلا إذا كان حسن ظاهرا واضحا عند التسمية. قد تسمي باسم لا تستدل بواقع الطفل عليه، سميه كريم مثلا، سميه كريم. فإذا أردت أن تلمح الأصل أو الصفة تقول الكريم، والكريم مشترك يسمى به الخالق يسمى به المخلوق. كريم بن كريم بن كريم بن كريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فيسمى المخلوق الكريم كما أن الخالق من أسمائه جل وعلا الكريم. فإذا أردت أن تلمح هذا الوصف قلت الكريم، وإلا فالأصل أنه كريم مثل حسن وحسين تقول الحسن. لكن إذا سمي شخص بحسن ثم ظهر في مظهره ومخبره ليس بحسن، هل يسوغ أن تقول الحسن تلمح الوصف مع مخالفته لهذا الوصف؟ أي وصف تلمح مع المخالفة؟ لكن إذا أردت أن تلمح الأصل فتقول الحسن والحسين. طيب عباس، إذا أردت أن تلمح الأصل والصفة تقول العباس، العباس. وهل الأفضل في مثل عمي عليه الصلاة والسلام أن يلمح الأصل والصفة أو لا يلمح؟ يقول عبد الله بن عباس أو العباس، أو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وعباس أحبه، لأن العبوس ليس بوصف محمود، لكن الحسن والحسين لمح الأصل محمود فلا مانع. ومثل هذا فيما هو وصف بالأصل ثم سمي به، فبال أحدهما الذي جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صدره عليه الصلاة والسلام. لمح الأصل، لكن ما في مانع من الدراج يسمي بما هو وصف بالأصل. مثلا سميت ولدك متخب، ثم بعد ذلك أتعبك بعد أن كبر وأردت أن تلمح الوصف، شو المعنى تقول هذا متخب؟ ما في ما يمنع، ما في ما يمنع. البصريين تشددوا في المياه، حتى البصريين تشددوا، أعرفوا فيه أسمح منه، ها؟ هي معروف، لكن لمح الأصل ما في ما يحبه. بعد أن ثبت له أصل ينظر به فلا مانع. لا لا يمكن، لا لا. لو كان عبد فقط تقول العبد صحيح، العبد صحيح، لكن عندك مضاف ومضاف إليه عبد الله، متى يجوز اقتران المضاف بأل؟ متى يجوز اقتران المضاف بأل؟ أول الشروط أن تكون الإضافة لفظية، وعبد الله لفظية ولا محضة معنوية؟ محضة معنوية فلا يجوز اقترانها بهذا، هذا أول شرط. الثاني أن يكون المضاف إليه مقترن بهذا، أو المضاف ما يضاف إليه المضاف إليه، ووصف أل بذا المضاف المختبر إن وصلت بالثاني كالجاء الشهر والمقيم الصلاة. لكن إضافة لفظية ليست محضة معنوية. وعبد الله،

تتبعه بالغسل بخلاف أو الجارح. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم صححه. وعرفنا أن في سنته حبر المريض ومتوسط أحيابا غير فيه نبس به، والحديث معنا هذا حسن. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسماء بسمع هذا. وعرفنا أن بكلام ابن عبد البر تسميته بإياك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.